لا شك ان سورة الجمعة سورة مدنية، وهي من السور التي نزلت جملة واحدة، الآيات كلها الآيات 13 آية مرة واحدة، وهي تتحدث باختصار عن لفت انتباه للمسلمين أنهم مختارون لحمل الأمانة بعد ما تتحدث عن بني إسرائيل وتبطل الكتاب الذي حرفوه وتبطل الزعم الذي زعموه. بعد هذا تصل وكل ما فات توطئة وتمهيد لما سبب نزول الصورة، وهو ما حدث أن قافلة من الشام، قافلة لدحية الكلبي رضي الله عنه، أتت من الشام بعد ما أصيبت المدينة بفقر وغلاء في الأسعار، فقدمت القافلة من الشام إلى المدينة واستقبلها أهلها بالدفوف، وهذا ما نتحدث عنه حول هذه السورة المباركة التي بدأت ببراعة استهلال في قول الله تبارك وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح، ينزه الله تعالى عن كل ما يليق به، كل ما في السماوات وما في الأرض. فهذه البراعة في الاستهلال أن الله عز وجل لا يحتاج لصلاتنا كصلاة الجمعة أو خطبة الجمعة، لكن الله تبارك وتعالى كافيه أن ما في السماوات وما في الأرض كل يسبحه وينزهه عن كل ما يليق به. يسبح لله، وهذا اختصاص أو تخصيص أن التسبيح لله تبارك وتعالى وحده لا لغيره، فهو الملك، المالك، ملك ومالك لكل شيء، القدوس المنزه عن كل النقائص، وهو العزيز الذي لا يغالب، وهو الحكيم في تدبيره وصنعه. من كانت هذه أوصافه هو الذي بعث في الأمين رسولا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، بعث فيهم، يعني بعث فيهم أنفسهم، لم يأتي من بعيد كما بعث لوط في سدوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، من قريش نفسها، هو الذي بعث في الأمين يعني في أمة العرب رسولا منهم، وهي دعوة إبراهيم عليه السلام لما دعا ربه: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم القائل أن دعوة إبراهيم وبشارة عيسى عليهم السلام، هو الذي بعث في الأمين مثل العرب الذين لا يقرؤون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية، والشهر هكذا وهكذا، وأشار إلى شهر 29 وشهر 30. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم ليس من غيرهم، يتلو عليهم آياته القرآن والسنة. ثم يأتي الله عز وجل إلى قاعدة حياتية كلنا نحتاجها كدعاء، حيث قال: يزكيهم، ثم قال: يعلمهم. يزكيهم يعني يطهرهم من العقائد الفاسدة والأخلاق السيئة، وهذه تسمى في الدعوة التخلية. أي واحد عاوز يعمل أي شيء في مجتمع معين يشيل الأشياء الفاسدة، العقائد الفاسدة والأخلاق السيئة، وهي تسمى التزكية. ثم بعد ذلك تأتي التحلية، التخلية نزع البدع، نزع المخالفات الشرعية، ثم بعد ذلك لا تترك المكان فارغا لكن تستبدله بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قاله الله عز وجل: يزكيهم تخلية، ويعلمهم تحلية، يشيل العقائد الفاسدة ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم في انحراف، في ضلال، والضلال بين كله يعلمه الصغير والكبير. ثم بين الله تبارك وتعالى أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ليست لمكة والمدينة والقرشين فقط، بل قال: وآخرين منهم، يعني أقوام آخرين لم يجيئوا بعد، لما هذه للمستقبل، لما يلحق بهم، يعني سيلحقون بهم بعد ذلك، وهو العزيز الحكيم. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتزكية قريش والمشركين وتعليمهم الكتاب، كل هذا قال عنه الله تبارك وتعالى ذلك، يعني الذي ذكر: فضل الله يؤتيه من يشاء، وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في أمة العرب وغيرهم، فضل من الله يعطيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا الفضل لمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واستجاب له. ثم بعد ذلك يضرب الله تبارك وتعالى مثالا بقوم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال عنهم مثل الذين حملوا التوراة وهم اليهود. وقيل طبعا يعني تسمية اليهود هذه لم تأتي جزافا، لكن ستأتي في قوله قل يا أيها الذين هادوا لماذا سموا بهذا الاسم. قال الله تبارك وتعالى وهو يشبه اليهود بالحيوانات وأبلدهم وهو الحمار، قال تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة، يعني الذين كلفوا بحمل التوراة لفظا ومعنا، يعني حملوا التوراة يحفظوها ويعملوا بها ثم لم يعملوا بها ثم لم يحملوها، لم يقوموا بالتكلفة التي كلفهم الله تبارك وتعالى بها. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، شبههم الله تبارك وتعالى بالحمير التي تحمل كتبا لا تدري ما فيها، يحمل أسفارا وهي الكتب، سميت أسفارا لأنك إذا فتحت الكتاب يسفر عما بداخله. فقال الله فيهم بئس مثل القوم، يعني بئس حالا، ساءت حالهم من كانت هذه صفاتهم، بئس حالا من يحمل الكتاب ولا يدري ما فيه مثل اليهود، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فأقبح مثال هذا المثال الذي ضربه الله تبارك وتعالى عن اليهود، كذبوا بآيات الله ولم ينتفعوا بها، والله لا يوفق الظالمين الذين تجاوزوا الحدود، والله لا يهدي القوم الظالمين. الآن الله تبارك وتعالى أبطل كتابهم المحرف وهو اليهود. اليهود قالوا نحن أحباء الله ونحن أبناء الله، فالله عز وجل أبطل هذا الزعم بعد أن أبطل الكتاب المحرف وهو التوراة، أبطل زعمهم، قال قل يا أيها الذين هادوا، وهو نداء لليهود. قيل سموا هادوا لأنهم حينما قالوا إن هدنا عليك يعني توبنا إليك، وهي مأخوذة من التوبة، وقيل خلاف ذلك، فهم يعني كلمة هائد في اللغة بمعنتها قاعد، لما قالوا إنها هنا قاعدون، فهائد مفرد جمعها هود مع تكرارها عند الحرب أصبحت هود يعني يهود، فهي مأخوذة من القعود عن عدم استجابة ما أمرهم الله تبارك وتعالى به. الله جل يناديهم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم، يعني إن ادعيتم كذبا، زعم ادعاء الكاذب، أنكم أولياء الله وأنكم أحباء الله وأنكم أولياؤه من دون الناس، يعني من دون غيركم من الناس، فتمنوا الموت. لماذا قال الله تبارك وتعالى فتمنوا الموت؟ لأن بعد الموت بعث وحساب، وبعد الموت كل يعلم ما له وما عليه، وتعلمون حقيقة عيانا أمامكم أنكم أحباء الله فعلا أم هذا زعم من عندكم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في ادعائكم حب الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يعلم أنهم لا يتمنون، لأنهم يعلمون أنهم على باطل، فهم الذين غضب الله عليهم لأنهم علموا الحق ولم يتبعوه، ولا يتمنونه أبدا، هؤلاء اليهود لا يتمنون الموت إطلاقا إثارة للحياة الدنيا على الآخرة بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. والله قال لهم كونوا على يقين أن الموت الذي تفرون منه، الذين تهربون منه، لا مفر منه، فإنه ملاقيكم، يعني آتيكم الآن أو مؤجلا، ثم تردون. وهذا الذي قال عنه الله فتمنوا الموت، لأن بعد الموت ردود إلى الحساب، ثم تردون يعني ترجعون يوم البعث والنشور إلى الله، وهو عالم الغيب والشهادة، يعلم الغيب وما حضر، يعلم الغيب ما غيبتموه عن الناس من التوراة في التحريف فيها، سواء تحريف زيادة نقصان، تحريف في التفسير، تحريف في النقل، تحريف في الكتابة، تحريف فيما ادعيتم به، إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فيخبركم بما كنتم تعملون. هذه كلها توطئة لما سيأتي، وهو مضمون ومقصد السورة وسميت به، وهو يوم الجمعة. الله جل ينادي أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا، يعني صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، إذا نودي، وإذا هنا ظرفية، يعني إذا جاء وقت الأذان ليوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني أذن، طبعا يوم الجمعة هذا اسم يعتبر مستحدث عند العرب، لأن أصل يوم الجمعة عند العرب يسمى بيوم العروبة، يوم العروبة. ومن المعلوم لدى الجميع أن أول من صلى الجمعة مصعب بن عمير، لما قالت له اليهود أن لما قالت له قال له المسلمون أن اليهود يحتفلون بيوم الأحد والنصارى نصارى يوم الأحد واليهود يوم السبت، فاجعل لنا يوم، فاختار مصعب بن عمير يوم العروبة وجعله اجتماعا لهم. فكان أول من خطب يوم الجمعة مصعب بن عمير وجعله يوم العروبة، وبعد ذلك سمي بيوم الجمعة لأنه فيه اجتماع للناس، وخاطب بالناس وذكرهم وصلى بهم ركعتين، وكل ذلك في دار أسعد بن زرارة، ووافقه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي الجمعة وهو آت، لكنه لم يدرك الصلاة في المدينة، لكن صلى في دار سالم ابن عوف قبل أن يقدم المدينة. الله عز وجل يتحدث عن موقف حدث للصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. الله يذكرهم بهذا ويعلمهم آدابا وأحكاما. قال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. والفاء هنا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، يعني اتركوا ما في أيديكم واذهبوا فاسعوا، يعني امضوا إلى سماع الخطبة، إلى ذكر الله. ذكر الله يقصد به الخطبة والصلاة. وذاروا البيع، يعني اتركوا البيع، وكلمة البيع مترادفة البيع والشراء، يعني اتركوا البيع وكذلك اتركوا الشراء. وذاروا البيع، ذلكم يعني ما ذكر من الصلاة والجمعة خير لكم إن كنتم تعلمون. وما ذلكم يعني ما عند الله تبارك وتعالى من العطاء خير لكم من هذه التجارة إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة الخطبة والصلاة، سمعتم الخطبة وأديتم الصلاة، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واطلبوا من رزق الله بسعيكم واذكروا الله كثيرا، يعني حتى البيع والشراء لا يشغلكم عن ذكر الله تبارك وتعالى، بل وأنتم تبيعون وتشترون اذكروا الله كثيرا، يعني في جميع أحوالكم. وذكروا الله تبارك وتعالى سبب للفلاح، فقال: لعلكم تفلحون، يعني تفوزون بخيري الدنيا والآخرة. الله جل الآن سيختم الصورة بمشهد حدث بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوما أتت قافلة دحية الكلب من الشام بعد ما أصيبت المدينة بفقر وغلاء. أتت التجارة، وكان من هدي أو كانت عادة العرب إذا أقدمت التجارة يستقبلونها بدفوف، وقيل أن أهل المدينة بسبب الفقر والغلاء الذي أصابهم قاموا الكثير منهم بالدفوف يستقبلون هذه التجارة التي أقدمت من الشام لدحية رضي الله عنه. قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة، طبعا رأوا أتت بصيغة الجمع لكثير لكثرة من ذهب، فقد قيل أن الكثير قاموا إلى التجارة وتركوا النبي على المنبر إلا على أقوال، منهم من قال 12 ومنهم من قال 14، وأكبر عدد قالوا 40. ومن قال 14 ذكرهم بالاسم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن وسعد وسعيد والزبير وطلحة وعمار وجابر وعبد الله بن مسعود وبلال بن رباح. 14 واحد هم الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون لخطبته، خلاف ذلك قاموا. فقال الله تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا، وهو الدف لما ضرب، تركوا صلاة الجمعة واستماع الخطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى التجارة، أو لهوا انفضوا إليها، يعني تفرقوا إليها، وتركوك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر تخطب. فالله جل يقول لهم: وقل لهم أنت يا رسول الله أيضا، قل ما عند الله خير من اللهو، ما عند الله من الثواب والنعيم والأجر خير من اللهو الذي ذهبتم إليه، وكذلك خير من التجارة، لأن كل ما في الدنيا من تجارة وربح وخسران وصلاة وخطبة كله بيد الله، لذلك ختم الله عز وجل وبشرهم: والله خير الرازقين، يعني اطلبوا عنده الرزق هو الذي يعطي ويمنع، فاطلبوا منه واستعينوا بطاعته على نيل ما عنده من خيري الدنيا والآخرة. بهذا ختمت السورة، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هناك نقطة بس أريد أن أبينها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. كان النصارى لما اليهود لما علموا بفضل التبكير الى يوم الجمعه كان السوق في المدينه يوم الثلاثاء، فلما علموا بفضل التبكير الى يوم الجمعه ان له اجر وله كذا فصنعوا السوق يوم الجمعه بالذات. فتاله امه الاسلام لماذا بالبيع والشراء فلا يذهبون يعني مبكرا من الامر الثاني حكم البيع يوم الجمعه والشراء يحرم بيع والشراء متى يبدا التحرير؟ اذا نودي عن الاذان، الاذان الاول ام الثاني؟ الاذان الثاني الذي يصعد فيه الامام الى المنبر. يحرم البيع ويحرم الشراء لمن تجب عليه الجمعه، بمعنى النساء في البيت لا تجب عليهم فتبيع وتشتري، الاطفال يبيعون ويشتري، ولكن يحرم البيع والشراء لمن تجب عليه الجمعه في هذا يعني اليوم. وجزاكم الله خير. ورانسي اكوز بلاك.